بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه جواد كريم. حي الله الأخوات المباركات الموفقات، وأهنئكن بما حزتنه من العلم والخير. أيتها المباركات، إن من الأمور التي ينبغي أن يؤكد عليها العناية بالثبات على طريق العلم، فإن العلم اصطفاء واختيار من الله عز وجل، يصطفي له من يشاء. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعليك أيتها المباركة أن تستشعري عظيم منة الله عليك يوم أن يسر لك هذا السبيل وحببه إليك ويسر لك أسبابه، فإن هذه نعمة تحتاج إلى شكر. ومما يؤكد عليه العناية بالثبات على هذا الطريق والاستمرار عليه والصبر على لأوائه، فإن هذا الطريق طريق من الطرق التي ترفع درجتك عند الله جل وعلا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. أيتها المباركات، هذا البرنامج والطريق الذي تسرنا فيه يعتني بالمتون العلمية، المتون العلمية المتنوعة، ويعتني بها حفظا وتفهما، وهذا من أهم الأمور لطالبة العلم حتى تؤصل نفسها ويكشف لها القواعد في كل فن. متون تعتني بعلم العقيدة، وأخرى تعتني بعلم الأصول، وأخرى تعتني بالقواعد الفقهية، ومتون تعتني بعيون الأحاديث الموجودة في الأربعين النووية، ومتون تعتني بالنحو، وأخرى تعتني بأصول الحديث، وأخرى تعتني بالآداب. فأنتن في روضة غناء وعلوم جليلة على اختصارها وإيجازها. وقد قيل: من حفظ المتون حاز الفنون، ومن ضبط الأصول ضمن الوصول. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. فقواعد العلم الموجودة في المتون تختصر لك السبيل وتيسر لك الطريق. وإني أؤكد على أخوات المباركات الصبر الصبر، والثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار. اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ألم ترى الحبل على طول المدى في الصخرة الصماء قد أثرا؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طولا حياته. ومن فاته التعليم في زمن الصبا فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لاعتبار لذاته. كان العلماء وما زالوا يحرصون أن تكون اللبنة الأولى التي يأخذها طالب العلم وطالبة العلم في مشواره العلمي، أن يأخذوا أصول العلم ومقدماته، أخذا من قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أي تعلموا تبدأون بصغار العلم قبل كباره. والمتون التي عندكم ينبغي أن تعتنوا بها، تعتنوا بحفظها، لأنها قواعد مختصرة. لما تأتين إلى مثل الأصول الثلاثة: كتاب التوحيد، الواسطية، هذه فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا حفظتيها أخذت قواعد لا تستغنين عنها، ثم إذا اشتغلت بعد ذلك بفهمها عن طريق سماع الشرح وكذلك قراءة الشرح والاختصار وإعمال القلم ثم السؤال عما يشكل، نلت أيضا خيرا كثيرا. فكانت هذه درجة مهمة لفهم هذه الأصول. يبقى بعد ذلك النقطة الثالثة، وهي العناية بالمذاكرة والمراجعة، وهذا أمر لا بد منه، لأن العلم آفته النسيان، وأي علم لا يراجع يضيع. والأمر الرابع يأتي بعد ذلك التزود في هذا الفن درجة درجة ومرتبة مرتبة، لكن كل ذلك يكون مبني على الأصل والقاعدة الأولى التي أخذتيها. الجانب الثاني، لما تأتين مثلا إلى علم المصطلح تأخذين إشارات في المنظومة البيقونية، المنظومة البيقونية، منظومة البيقوني 34 بيتا ذكر فيها تعريفات لأهم عناوين هذا الفن، فتقرأين شرحها ثم تنطلقين بعد ذلك إلى نخبة الفكر لتنظري ما فيها من المعاني المفيدة، ثم بعد ذلك إذا أردت التوسع في هذا الفن فأمامك خيارات أخرى. وهكذا في أصول الفقه، الورقات لأبي المعالي الجويني تحفظينها ثم تقرأين شرحا ثم تذاكرينه، ثم إذا أردت التوسع أمامك الطريق. وهكذا في كل فن. ولذلك أهيب بأخواتي العناية بالمتون العلمية لأنها درجة، لكن أيضا أؤكد على أن من لم تفهم جملة قليلة أو كثيرة من مسائل الفن فلا يضيق صدرها، فإن العلم يحتاج إلى صبر. والمسائل التي أول مرة تمر عليك طبيعي ألا تستوعبيها استيعابا كاملا، قد تستوعبين 10-20-30-40% قل أو أكثر، هذا طبيعي، لكن مع الاستمرار ستحصلين. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. مما أحب التأكيد عليه أيضا أن هذا المشوار الذي رسم فيه 10 متون متنوعة. نعتني بهذا البرنامج أن تخرجي وأنت حافظة، ولذلك احفظي أولا بأول وأتقني وراجعي. ثانيا، نعتني أن يكون هناك فهم لأهم مسائل المتن، بمعنى نركز في أثناء الدراسة على مقاصد المتن. أما التطويلات الأخرى فهذه موطنها مرحلة تالية في المطولات أو الكتب المتوسطة. ولذلك لو خرجت بعد الانتهاء من هذا البرنامج وقد حفظت المتون وفهمتيها وعرفت قواعدها، أي علم حزتي؟ حزت علما كبيرا. ولذلك انظري إلى النهاية وأشير لك فيها إلى إشارة، واعلمي أن هذا الوصول لهذه النهاية المشرقة مبني على السير المنضبط وعلى استغلال هذه الفترة وعلى الثبات وعلى الحضور وعلى القراءة وعلى تقليب المتن حتى يكون المخرج جيدا. بعد الانتهاء من البرنامج تخيلي حينما تسألين ويقال لك في أصول الفقه ما هو القياس، فتقولين: إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. يقال لك: ما هو الفرع؟ ما هو الأصل؟ أعطيني أمثلة عليه، أعطيني الدليل عليه. المتن هو إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. طيب المعنى، المسائل الأخرى، هذه الأمثلة، الدليل، هذه تؤخذ من الشرح. ثانيا، لما يؤتى إليك ويقال: أعطيني 5 قواعد من القواعد، أو أعطيني القواعد الكلية 5، تقولين: الأمور بمقاصدها. قال الناظم: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. كذلك اليقين لا يزول بالشك، قال الناظم: وترجع الأحكام لليقين، أو ترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. كذلك أيضا تحت هذه القواعد قواعد، منها قاعدة الأصل في المياه أنها طاهرة، وكذا الثياب والأرض والحجارة، والأصل في المياه في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. طيب أعطيني الدليل على أن الأصل في المياه الطهارة، تقول إن كذا، أعطيني مثالا عليها، وهكذا. هذه المخرجات هي التي ستخرجين بها بإذن الله عز وجل بعد الانتهاء، ثم بعدها إن شاء الله تنتقلين لبرنامج آخر كعلم الحديث مثلا، تأخذين العمدة أو الصحيحين أو بلوغ المرام على حسب البرامج حفظا وتفهما، مع اصطحاب هذه المتون التي هي معك، لأنك ستعملين النظر فيها وتقلبينها. بعد ذلك تنتقلين إلى علم الفقه وتأخذين كتابا فقهيا تدرسينه من أوله إلى آخره. هذه سنيات قليلة، لكن تخرجين ومعك علم. ولذلك الله الله بالصبر، الله الله بالثبات، وأبشري. مما أؤكد عليه أيتها المباركات أننا في زمن نحتاج أن نصبر على العلم ونثبت عليه، ونشهد منة الله علينا يوم أن أشغلنا بالعلم ولم يشغلنا بغيره، أشغلنا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أشغلنا بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال العلماء. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فهذا أمر يحسن العناية به. أيضا مما ينبغي أن يعتنى به العناية بالقراءة بآداب وأخلاقيات طالب العلم، من الأخلاق الباطنة كالإخلاص وسلامة الصدر والتواضع والاحتساب ومحبة نشر الخير ومراقبة الله، والأخلاق الخارجية من حسن التعامل مع الناس، حسن المنطق، العفة، كذلك أيضا الجلد والجد والصبر. ولنعلم أن هذا الطريق مربوط بفوز الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.